بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل لنا السلام وفقهنا للدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 22 بعد 600، ومع الصفحة 85 بعد 400، ومع مجموعة من النصوص المتشابهة التي جاءت في كتاب الله عز وجل والسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لنتعرف إلى كيف وقف السلف والخلف من النصوص المتشابهة. وقلنا النص المتشابه هو ما أوهم ظاهره مشابهة الله عز وجل للمخلوقين. لعل البدايات التي لا بد منها هي أن المكلف أسعد ما يكون حينما يقبل على الله عز وجل، يتعرف إلى الله عز وجل بما عرفنا الله إليه. عرفنا الله تبارك وتعالى إليه من خلال القرآن، وعرفنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل من خلال أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وتعرفنا إلى الله جل جلاله من خلال هذا الكون الذي أقامه الله تبارك وتعالى. فمعرفة الله عز وجل هي أول قدم في الطريق إلى الله تبارك وتعالى. مما عرفنا أن الله تبارك وتعالى متصف بكل صفات الكمال ومنزه عن كل صفات النقصان. مما عرفنا أن الله عز وجل لا يشابهه شيء من المخلوقات ولا يماثله، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله. وعنوان هذا قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حينما يأتي النص يقول ليس كمثله شيء، لا يسوغ هنا لأي مسلم أن يقول هناك له مثل، لا في الذات لا في الصفات لا في الأفعال لا في الأسماء. وحيث يدل العقل بقواطعه على أن الله عز وجل لا يشبهه شيء من المخلوقات، إذ يكفي من الفوارق الهامة الحاسمة أن المخلوقات سبقها عدم، وأن الله عز وجل واجب الوجود لم يسبقه عدم، وأن المخلوقات يجوز عليها العدم وهي فقر الوجود، وأن الله عز وجل لا يسوغ ولا يجوز في حقه العدم، وأن المخلوقات تنتهي إلى نهاية قد قدرها الله عز وجل. أما الله تبارك وتعالى فله الأولية المطلقة والآخرية المطلقة. هناك بعض النصوص التي وردت في كتاب الله عز وجل ظاهرها يوقع في وهم أن الله عز وجل يشبه شيئا من مخلوقاته، أو أن من المخلوقات ما يشبه الله تبارك وتعالى. هذه النصوص ما موقف السلف والخلف منها؟ لو أن الماء بقي صافيا كما كان ورده على زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم لما احتجنا إلى مثل هذا الكتاب ولا غيره، ولا إلى مثل هذه الدروس على الإطلاق. ذلك أن الصحابة ما عرفنا أن منهم من أشكل حتى مجرد الإشكال في هذا، ولا سئل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في هذه القضايا كما سئل عنها فيما بعد. ولكن ماذا نفعل إذا كان هناك من مسته لوثة فإذا به يسير النصوص المتشابهة، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ماذا نفعل إذا وجدنا أنفسنا بين طرفين شديدي البعد، ووجدنا أنفسنا بالأدلة الباهرة النيرة أننا وسط بين هذين الطرفين؟ طرف أغلق باب التأويل إغلاقا كاملا، ولو سألنا لما لقال لو أننا فتحنا باب التأويل لولج منه كل والج. علما هنا لقطة لعلها من الفهم العميق الثاقب لآيات القرآن الكريم. قلنا إن قوله تعالى وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. قلنا الوقف هنا لازم وما يعلم تأويله إلا الله. إذا وقفنا الوقف اللازم هنا ما ينبغي بعد ذلك أن تسول لنا أنفسنا أن نؤول، لأن الله تعالى قال وما يعلم تأويله إلا الله، تاكئين من أجل أن تمط عنقك للتعرف إلى تأويله. لكن هناك أيضا من قال ليس الوقف هنا وقفا لازما، وإنما هذه الواو في قوله تعالى والراسخون في العلم عاطفة. ما معنى أن تكون عاطفة؟ قال معناها أن الراسخين قد عطفوا في معرفة تأويله على الله، وصار المعنى الذي يعلم تأويله الله عز وجل، والذي يعلم تأويله الراسخون في العلم أيضا، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أي يعلمون تأويله. هذا بناء على أن الواو عاطفة. ما اللقطة هنا المهمة جدا؟ قال إذا ما عطف الراسخون على الله عز وجل ليدلنا العطف على أن الراسخين يعرفون يعلمون تأويله، مع ذلك أنه لم يفتح الباب على مصارعه، لأنه قد وصف أولئك الذين عطفوا على الله عز وجل في معرفة التأويل بصفة الراسخين، أي من ليس براسخين لا يعلم تأويله أيضا. جل الناس من العوام، إذن أنا ما ينبغي أن أؤول ولا أنت ينبغي أن تؤول. من يؤول؟ يؤول الراسخون بالعلم. وصف المعطوف بالرسوخ مع الإذن بأن تكون الواو عاطفة، هذا من الأدلة الباهرة على أن الباب ليس مفتوحا على مصارعه وليس مغلقا أيضا بدليل العطف. الإمام أحمد من الحنابلة، هو مؤسس مذهب الحنبلية، قد أغلق باب التأويل إغلاقا كاملا. قلنا لما كما قلت؟ قال لئلا يدخل كل داخل إلى مجال التأويل ويبدأ التخليط وتشويه هذه الناحية من نواحي العقيدة. جميل هذا الكلام. لو أننا تابعنا الإمام أحمد لوجدناه كما قال الغزالي وغيره، قد أول الإمام أحمد أول قوله صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود يمين الله في أرضه، وأول إني لأجد نفس الرحمن من جانب اليمن، نفس الرحمن إني لأجد نفس الرحمن من جانب اليمن. هناك أيضا نص آخر فيما يتعلق بالحجر الأسود وما يتعلق بنفس الرحمن، أيضا أول قوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن. هذه النصوص الثلاثة أولها الإمام أحمد. لكن هل فتح باب التأويل على مصارعه؟ لم يفتح باب التأويل على مصارعه. في المقابل الآن ماذا فعل الآخرون؟ لم يتركوا أمرا يتعلق بالتأويل لو فتحوا. أول كل شيء، وهذا لا يسوغ حقيقة، واقتضى تأويلهم مطلق إلى تعطيل النصوص أيضا. بل لو أنهم ظلوا يؤولون فيما يتعلق بما في هذه الدنيا وما جاءنا من صفات الله عز وجل من نصوص تدل على صفات الله تبارك وتعالى، لقلنا يعني أنا أتململ أمام هذا السلوك. لكن أقول طيب والآخرة لماذا تؤولونها؟ درجوا في رحاب الآخرة وبدأوا يؤولون حتى لم تبقى الآخرة آخرة، علما بأنه لا يسوغ أن يؤول ما جاء بالآخرة. كل ما جاء من نصوص في الآخرة نبقيها على حالها ونقطع بأن عالم الآخرة غير عالم الدنيا، وأن قوانين الآخرة غير قوانين الدنيا، وأن قوانين عالم برزخ غير قوانين الدنيا، بل إن القوانين تختلف بين القمر وهو جزء من هذا الوجود الصغير وبين الأرض. إذا اختلفت القوانين بين ما على القمر وما على الأرض، نقول هنا لا يصح أن تختلف، لابد لنا من أن نمسك ولا نجري وراء أولئك الذين رحلوا إلى الآخرة وبدأوا يؤولون. ما الموقف الصحيح؟ لا يغلق باب التأويل على الإطلاق ولا يفتح على الإطلاق. قضية الآخرة هذه لا ندخل فيها بالتأويل، نبقي نصوص على ما هي عليه، إلا ما جاء تأويله كما جاء بالحديث مرضت ولم تعودني، هذا جاء الحديث به، نحن ما نستطيع أن نقول لا. فيما يتعلق بمذهب الوسط، ننزه الله عز وجل عن الظاهر المتبادر، وهذا عام لدى السلف والخلف، ثم نأتي لبعض النصوص. الأصل فيها أن نكل الأمر معناها لله عز وجل، يعني نقف عند وما يعلم تأويله إلا الله. إذا وجدنا تململا من أحدهم قد استحوذ عليه الحس وأبى إلا أن يفهم المعنى، لا مانع من أن يؤول دفعا لحيرته التي ربما تخرجه أو تقلقه أو تهزه، فلا مانع من التأويل. ولذلك يقول مشايخنا في هذا الإطار، إذا كان ما حرم الله عز وجل علينا في حال السعة يحل لنا في حال الضيق، فنحن إنما نعامل هذا الذي قلق أمام نص ولم يستطع أن يستوعب إلا بالحس، ونحن نريد أن نحميه من الحس، لأن القاطع الذي لا يسوغ سواه أن الله ليس كمثله شيء، وكل ما خطر في ذلك فالله بخلاف ذلك. طبعا هذا الكلام لعله هو المقدمة وقد طالت، لكن هنا نحن أمام نصوص، منها نص الصورة ومنها نص العندية. الدخول إلى النصين الآن، إذا أسند وصف لله عز وجل بلفظ من الألفاظ وكان هذا اللفظ له معنيان أو أكثر، هل يسوغ هنا أن نحمل اللفظ على معناه الحسي الذي لا يلقي بعظمة الله عز وجل، أم أننا نحمله على المعنى الآخر، خاصة وأن هذا اللفظ في اللغة العربية قد وظف في المعنى ووظف في الحس؟ يعني مثلا أنت عندي كبعض أبنائي، أنت حينما تسمع هذا الكلام مني هل تفهم من العندية عندي مكانية؟ أنت عندي من الأحباب، عندي من الأحباب يعني في ذاتي في قلبي في نفسي في خاطري. كلمة عندي الآن، كلمة عند هذه بحسب ما تضاف إليه، عند العدل تستقر الدول، هنا عند عندي ليست عندي حسية، أو عند العصر آتيك مع تصار زمان، أو أنا أقف عند رأس الشارع صاحب. إذا عند بحسب ما تضاف إليه، فإذا جاء ومن عنده لا يستكبرون، لا يخطر ببالك أن تطلع للسماء ولا تبقى في الأرض، وإنما أنت مع النص ينبغي أن تفهم ما معنى العندية. وعندي أدلة على هذا، أدلة قوية، عندي ثلاث أدلة، لو من ألوان الرواكز الضعيفة التي يسقط معها الجسم الثقيل ولا يمكن أن تقيمه. اللفظ الثاني الصورة، كلمة الصورة، إذا أسندت الصورة، كلمة الصورة أضيفت إلى الله عز وجل، ما معنى الصورة؟ نبحث عنها. إذا كان الصورة معنى حسي ومعنى معنوي، لماذا أنت تأبى إلا أن تجعل الصورة المضافة إلى الله عز وجل على معنى حسي؟ علما بأنك إذا فعلت ذلك غفلت عن ليس كمثله شيء. الآن يتناول هنا الكتاب ما يتعلق بلفظ الصورة حيث يضاف إلى الله عز وجل، ولفظ العند حينما يضاف إلى الله تبارك وتعالى. كلمة الصورة الآن، إذا أسندت الصورة، يعني إن الله عز وجل خلق آدم على صورته، صورته يعني صورة الرحمن، هل الصورة هنا هل إضافة؟ ما معناها؟ قال معناها إضافة تشريف، يعني إن الله عز وجل شرف هذا الإنسان وكرم هذا الإنسان، وقد جاءت نصوص كثيرة تبين أن الله عز وجل كرم بني آدم، فكيف بآدم عليه أفضل الصلاة وأتم الدين؟ إذا لا تعدو إضافة الصورة إلى الله عز وجل مجرد تشريف. لما قلنا لا تعدو لا تتجاوز؟ قال لأنه الصورة إذا قلنا هي الصورة قائمة بذات الله تعالى، الصورة قائمة بذات الله، صورة أضيفة. الصورة اسم يدل على أمرين. الأمر الأول، تطلق الصورة على الهيئة الحاصلة من أجسام مختلفة مرتبة ترتيبا مخصوصا، من مثل صورة وجهه. أنا حينما أقول صورة وجهه يعني عين وأنف وشفه وحنك وذقن ولحية إذا كان ملتحيا وحاجب، وهي صورة، هي صورته. إذا الأمر المركب في أي صورة ما شاء ركبت، الصورة مركبة. هل هذا يمكن أن يطلق على الله عز وجل؟ لا يمكن. هذا يمكن أن يطلق على الله أتباع الدجال. أتباع الدجال يطلقونه على الله، يعني يعتقدون حينما يأتيهم فيقول أن ربكم، أو أتباع النصارى الذين يؤلهون المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لأنه يكفي فيه المركب. ما دام مركب ليس به إله، الله عز وجل ليس مركبا، الله ليس كمثله شيء، وهذا المنطلق الراسخ، بل هو أرسخ من السماء في وجودها. هذا المعنى صحيح 100%. إذن الصورة تطلق على الهيئة الحاصلة من مؤلفات من مثل كذا وكذا وكذا وكذا. أنا حينما أنظر إلى لوحة معلقة على الجدار فيها صورة، قلت ما مركبات هذه الصور؟ مركباتها، مركباتها كذا وكذا وكذا، وفيها الألوان وفيها الأطوال وفيها الأضواء وفيها الظلال مشكل يعني. إذا هل الصورة إذا أضيفت إلى الله تطلق بهذا المعنى؟ قال أطلق بهذا المعنى، بل تطلق الصورة بهذا المعنى على الإنسان. وقد جاء في كتاب الله عز وجل هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وأنت خبير بأن لكل منا صورة لا تشبه، ربما تقارب لكن لا تشبه الصورة الأخرى، بل لا تتطابق، ربما تتقارب في الشبه لكنها لا تتطابق، خاصة في صورة البطن. صورة البطن مختلفة لكل منا بصمته، حتى العرق قالوا لكل منا بصمة عرقي، حتى كل ما جئت في هذا الإطار. وقال تعالى في أي صورة ما شاء ركبت، ذلك أننا قد ركبنا. لكن هل تطلق الصورة الآن بالنسبة للاستعمال على ما ليس بجسم؟ هل تطلق الصورة على ما ليس له هيئة معينة؟ من مثل قال عرفت صورة المسألة، حينما قص عليه كل فنت المسألة، الآن صورة المسألة فنت تماما، فنت ربما أطرح عليه أسئلة قبل أن أجيبه، ربما أقول أنا استعرفت الصورة. هل أقصد الصورة المشكلة من أنف وفم وكذا وشكل، ولا فهمت معنى الصورة أنا؟ قال يمكن أن يقال معنى الصورة هو المضمون الذي برز بمعان معينة أو بمعنى معين. الصورة على المعنى الحسي والصورة على المعنى المعنوي، أيهما أقرب أن يطلق على الله تبارك وتعالى؟ قال لو قلنا لعقل، يا عقل محترم، أنت الذي تعرفت إلى الله عز وجل على أنه لا يشبه شيء في هذا الوجود ولا يشبه شيء من هذا الوجود، هل أنت تطلق الصورة على المركبات هنا أو تطلق الصورة على ما ليس كمثله شيء لكن له معنى؟ الله عز وجل له ذات، وذاته متصفة بصفات، وكل صفة من صفات الله عز وجل لها معنى من المعاني الذي لا ندرك كونه العقل ظني أنا مباشرة، إلا إذا كان مجسما من عبث العجل. ما أسرع أولئك ليعبدوا العجل الذي صنعه السامري. هذا في موقف وليس الموقف الحاسم، وإلا في الأصل أنا أنزه الله عز وجل عن الظاهر المتبادر، وهذا التنزيه كما قلنا عام وسبق عليه السلف والخلف، ثم لا أخذ عند المعنى. لو قال لي ما معنى، قل أنا أترك المعنى لله تبارك وتعالى أو أحدد له المعنى كما أسلف. فيما يتعلق بالعندية، يقول الله تعالى وعنده مفاتيح الغيب. عنده مفاتيح الغيب، إذا خطر ببالك من العندية المكان ومفاتيح الغيب هنا، مع ذلك أنك ما انطلقت الانطلاق الصحيحة، لأن كلمة عنده لا تفيد مكانا وإنما تفيد الإحاطة والتمكين، أي ليس عند غيره، أي ليس بمكانة غيره. ما يتعلق بمفاتيح الغيب، ما في يده مفاتيح الغيب؟ قال من يعلم الغيوب هو هو علام الغيوب، ما يعلم الغيوب إلا الله تبارك وتعالى. هذا لون من ألوان التعريف ببعض العبارات التي ربما أشكل فيها أناس، فإذا بهم يقولون ويقولون ويقولون هل عند الله عندي، وهل العندية التي تثبت لله تبارك وتعالى عندي مكان؟ لو كانت عندي مكان لكان تحذيرا، والله ليس كمثله شيء. أنا أقول لك الجنة عند سدرة المنتهى، صحيح ما في مثله، عندها جنة النور، عندها العندية هنا، لأنه ما في مانع. الجنة مخلوقة ومحيزة، لها حيز الجنة، سدرة المنتهى أيضا مخلوقة، ولها بل العرش مخلوق وله حيثيات وله هيئات أو هيئة وله كيفيات. تعال حتى نتعرض الآن العندية بشكل أوثق وأرثق قدما. فيما يتعلق بدخول زكريا عليه السلام على السيدة مريم، أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله. يعني هل يفهم من كلامها أن الله قد أنزله من السماء، أم أن الله رزقها إياه بلا تسبب؟ من عند الله. هو في الحقيقة ترى كل من عند الله، قل كل من عند الله، سواء جاءك بسبب أو غير سبب، لكن إن شاء الله عز وجل نتعامل بالأسباب. قلت من أين هذا؟ قل من الأردن. من أين هذه الفاكهة؟ من فلسطين. من أين؟ واضح من أين. لكن كل أرزاق من الله تبارك وتعالى، الأصل الذي يقدر الأرزاق الذي يرزق الناس هو الله تبارك وتعالى. قل كل من عند الله، هنا هو من عند الله بمعنى دون ما تتسبب، لأنها ما نزلت هي رضي الله تبارك وتعالى إلى السوق لتشتري. لو أن الزوجة جئت إلى البيت ولم تكن تربح والآن معك كسب فلوس، ماذا تقول لك؟ من أين لك هذا؟ تسألك إذا كانت يعني لها سلطان عليك، وإذا كنت أنت بعد وقد قطعت لسانها، والله تسأل في ذاتها في نفسها، من عند مين هذا الثوب عند النساء؟ من عند مين؟ هي عندي مكانية واضحة تماما، واضح. لكن هذا رزقني الله عز وجل، هو من عند الله رزقني الله عز وجل إياه. المعنى المصاحب في الحديث القدسي يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي. الله عنده، أنت عندك ظن، ظننت بالله خيرا، الله عند ظنك، عند ظنك. هل يعني هنا مكان؟ يعني الله عندك أنت أم عند ظنك؟ بمعنى أن الله عز وجل يعطيك بحسب ما ظننت. أنا عند ظن عبدي بي. الحديث الواضح تماما قال: ولو عدته لوجدتني عنده. انت لم تدخل على المستشفى والمريض على السرير، يقول الله تعالى في الحديث القدسي: ولو عدته لوجدتني عنده. عنده عكسنا الآن، هو من عند الله بالنسبة للسيدة مريم، الآن قال الله عز وجل لوجدتني عنده. إذا ليست عندي حسية هنا، وإنما هي عندي معنوية، يعني وفي كنف الله وفي رعاية الله عز وجل، في مغفرة الله تبارك وتعالى. لعل الحديث الذي أنهي به هو الحديث التي تثبت، هذا بعلم المصارعة بثبته عدة العشرة عدة السبعين مع ذلك ما بيقوم. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم صوم الوصال، وحينما رأى الصحابة يواصلوا قال: لا تواصلوا. وحينما قالوا: إنا نراك تواصل، قال: أبيت عند ربي. ما في أحد في الدنيا كلها، لا في الأندلس ولا في شمال إفريقيا ولا في الإمارات ولا في مدغشقر، ما في أحد يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تصعد به الملائكة إلى السماء من أجل أن يأكل ويشرب يطعمني، أبدا. أبيت عند ربي، يوم عند ربه، هو ذاهب إلى ربه، ذاهب إلى الله، إلى هكذا، لا مو هكذا، ذاهب إلى. ورافعك إلي بمعنى واضعك في المكان الذي لا سلطان لمخلوق عليه، لأنهم كانوا يطالبونه عبر الجلاوزة وعبر الحشاشة تبعهم. إذا نحن أمام عبارات الأصل أن نتعامل معها على التنزيه، لا على أن نعتقد ثم نقول دليلي كذا، عم بعتقد ودليل كذا، قل لا، الأصل في الاعتقاد ليس كمثله شيء مع كمالاته سبحانه وتعالى. تعال الآن إلى بعض الألفاظ السهلة جدا التي ما تحتاج إلى وقفة، مثل قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يظلهم الله في ظله، ظله. هذا الظاهر الآن إن الله له ظل، الظاهر ما الظاهر، ظل أضيف لله عز وجل، لكن هل الظل هنا الظل الذي نعرفه حينما نأوي إليه من الحر؟ أبدا لا. ومن ظن ذلك يكون عقله فيه لون من ألوان الأمراض هذه التي تشيع الآن بصورة مرعبة، الزهايمر برجع طفل، بل والله على وين رجع طفل، لو رجع طفل ما تقول هذا الكلام. يظل الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لأن الشمس تدنى من رؤوس الخلائق. إذن ما معنى ظله هنا؟ نسأل العلماء، نحن مع العلماء ومع السلف الصالح. القاضي العياض، القاضي عياض القاضي هو من السلف، من علماء السلف. الإضافة هنا في ظل إضافة ملك، يعني الظل الذي هو ملك لله تبارك وتعالى. وفي الأصل ترى كل ظل ملك لله تبارك وتعالى. هل الظلال هذه التي نراها نحن في حر الشمس أليست من ملك الله؟ بل لله الشمس والظل أيضا. ابن حجر تعقب القاضي عياض، لاحظ العلماء حينما يثيرون المعارك العلمية الرائعة، فقال: وكان حقه أن يقول إضافة تشريف ليست إضافة ملك. إذا هناك إضافة ملك، فكل الظلال ملك الله عز وجل أو إضافة تشريف، مثل كل الأرض ملك لله عز وجل. لكن لماذا نقول بيت الله؟ مع بين الله عز وجل أن ثمة أرض أو قطعة أرض من الأرض التي هي ملك لله تبارك وتعالى، هاي تصلح لأن تكون متعبدا لله تبارك وتعالى، علما بأنه جعلت هي الأرض مسجدا، كل أرض مسجد. لكن هل مفهوم مسجد هنا كمفهوم مسجد الذي نحن فيه؟ ما دام قلنا مسجد مع مسجد خاصة، علما بأنه الشريعة فقط قال: وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، ليحصل امتياز هذا عن غيره. وكما قيل: الكعبة بيت الله، مع أن المساجد كلها ملك لله تبارك وتعالى. قال: في ظله، يعني في إحاطته وفي رعايته سبحانه وتعالى. فما المراد بالظل هنا؟ إذا أحببت أنت قال ظل العرش، كلهم بظل عرش الرحمن، وإن كان بظل عرش استلزم أنهم في كنفه ورعايته. يعني إذا قلنا إن الظل ظل العرش، وقلنا إنهم في ظل العرش، وقلنا بأنهم مع كونهم في ظل العرش فهم في كنفه ورعايته وحمايته سبحانه وتعالى. هذا مسلك السلف، ويغني في عصرهم هذا المسلك. قلنا: لو أنه لو لم تنبت نوابت تثير مثل هذه القضايا، والله ما بحاجة نبحث فيها على الإطلاق، لكنا توجهنا إلى ما هو ألزم لنا من حيث البناء. لكن الآن نحن ألزم لنا أن نتعرف إلى ما الذي نتصوره أو نعتقده أو نجزم به أو نقطع به. لكن لما لم يكن هناك مبتدعة، ولما لم تكشف فاشية الابتداع، ولما ما دام ظهرت هذه، وجب علينا أن نتعرف إلى ما الموقف يا ترى الشرعي من كل النصوص المتشابهة. طريق الخلف تشتمل على مزيد إيضاح، لكنه لا يلجأ لها إلا عند الضرورة. كنا متى نلجأ لها؟ إذا خفنا على عقيدة مسلم من الاهتزاز أو من الضياع. ما الذي نلتزمه ونحن نذرأ الاهتزاز أو القلق أو الضياع عن المسلم؟ ما الذي نلتزمه؟ قال: نلتزم المعاني اللغوية، لأي الألفاظ؟ للألفاظ المتشابهة، يعني ما ينبغي أن أشطح أنا وأخرج عن المعاني اللغوية التي جاءت بها اللغة للفظة فأقول معنى كذا كذا، بقول من أين أتيت بهذا المعنى؟ العربية لا تعرف مثل هذا المعنى، على شرط أن يكون هذا المعنى المختار الذي نقدمه لمن اهتز تصوره ينبغي أن يكون مما يليق بعظمة الله تبارك وتعالى، ولا يخرج عن عطاء الكلمة اللغوية، ولا يتكلف في معالجتها، ولا يتمحل في ذلك، ويتذكر أن الحجة في التأويل هو ما الحجة في التأويل؟ المطلوب صرف اللفظ عن مقام الإهمال الذي يجب الحيرة، وأنه يبعد أن يخاطب الله عباده بما لا يفهمون. هذه نقطة مهمة جدا لعلها يتجرأ بها أولئك الذين يصرون على حمل اللفظ على ظاهره. نقول نحن نصرف النص عن ظاهر المتبادل لأنه يشبه أو يوهم التشبيه، فيقول طيب ما معنى؟ قل له أنا أكل أمر المعنى إلا عز وجل. قل لا، ما أرسلت أكل أمر المعنى إلا عز وجل، ويريد أن يقاوحني. لما؟ قال لأنه لا يصح أن يخاطبني الله عز وجل بما لا أفهم. نقول كأنك أنت فهمت كل خطابات الله تبارك وتعالى، والآن ما بقي إلا هذه، لو أنك استوعبت ما بما يفعل حتى بين لك. لكن في الأصل يا أخي هناك معاني تركنا علمها لله تبارك وتعالى وسلمنا فيها لله تبارك وتعالى، بل كثير من الأمور حقيقة مغيبة لا ندري ما حقائقها، وإنما نثبت وجودها ونسلم حقائقها لله تبارك وتعالى. هذا هو الذي دفع أولئك الذين يؤولون إلى التأويل من أجل أن لا يبقى اللفظ مهملا وإنما يحدد له المعنى المقصود. بعضهم، أختم بهذا طبعا، هذه آخر لمسة فيما يتعلق بالاستواء، وهذه من العبارات التي يكثر الجدل فيها من قبل الجميع سواء من طرح ومن رد الطرح. الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، من أول قال استوى بمعنى استولى وقهر. يقولون في المقابل كيف استولى وقهر معك في قاهر بقور، يعني في مغالبة، هكذا فهموا من النص، ما دام قال استولى معك في إغارة وفي غلبة، اللفظ ربما أوهم ذلك فقالوا استوى بمعنى استولى وقهر. لكن حتى ما يخطر بالبال المعنى الذي ذكرت قيل بلا معاناة ولا تكلف، بلا معاناة ولا تكلف، ما استراحوا. كنا يا أخي لغة تحتمل ذلك، تحتمل ذلك. الجميع في قبضتي، وقد جاءوا إلى قبضتي بالتيسير دون أن أغالب، دون أن يكون كقاهر مقهور وغالب ومغلوب المعنى. طيب هل هذا المعنى ورد في كتاب الله عز وجل؟ المعنى الذي ذكرت أنه يمكن أن يفهم أنه استولى أو قهر بلا معاناة ولا تكلف، قال يمكن. لاحظ لفظ القهار، القهار هو قاهر العباد، قهر العباد ما أراد. هل يعني أن العباد قد أبوا وقهرهم، أم أنهم دخلوا بقهاريته سبحانه وتعالى بالفضل ودخلوا بقهاريته؟ فيشم من اسمه القهار هذا المعنى، هو الله الواحد القهار أيضا الجبار، ومن أسمائه المهيمن العزيز الجبار. لكن هذه المعاني لا تأخذ عكسها تماما، وإنما هو بذاته سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام. الجبر الآن معناه لغة إصلاح الشيء مع القهر والغلبة، عم نتكلم عن لغة. وقد تقدم أن أمر حمل الكلام على بعض المعاني المحتملة في النصوص لا يوصف قطع بأنها مراد الله عز وجل. هذه لفتة مهمة من أولئك الذين سلكوا مسلك التأويل، قال يا جماعة نحن من نؤول فقط، نؤول لمن خشينا على عقيدته، وللأصل ما نؤول نحن يعني. ثم حينما نؤول ونحدد معنى، أنا حينما أحدد معنى لذلك الذي رأيت أنه لا بد من أن يبلع هذه الحبة من المسكنات، وقتها أنا ما أقطع بهذا أبدا، أقول لعل اللفظ يحتمل هذا المعنى، فأنا لا أقطع. كيف أقطع؟ والله عز وجل ما قاله، قال كلمة أنا فهمت منها، أنا على فهمي أنا وقد يكون فهمي خاطئا مخطئا، لا مانع من هذا. تعيين المعنى لدى الخلف بناء على، يعني لماذا ذهب الخلف إلى تعيين المعنى؟ قال لأن الوقف عند وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في علمه، لأنهم رأوا عطف الراسخون على الله عز وجل. إذن الراسخون يعلمون. ومن هنا قلنا هناك ضوابط للتأويل، من لم يكن راسخا فيها في العلم، هذا العلم علم اللغة وعلم الصفات وعلم التوحيد وعلم ما يليق بعظمة الله وعلم ما لا يليق بعظمة الله، والراسخون في العلم فيكون راسخون معطوفون على لفظ جلال الله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون. قال ابن بطال: اختلف الناس في معنى الاستواء. المعتزلة ذهبوا إلى أنه الابتلاء والغلبة بالقهر، أو القهر والغلبة، واستدلوا بقول الشاعر. ماذا قال الشاعر يوضح كلمة استوى بمعنى استولى؟ قال: قد استوى بشر على العراق، استوى بشر على العراق، فمولى هذا من زمان، من غير سيف أو دم مهراق، دون ما مقاومة. استوى، قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. المجسم الآن، جينا مجسمة، قلنا له ما معنى استوى هنا يا معشر المجسمة؟ ما مخاطب الله يا معشر المجسمة يا هؤلاء، لأنه هذا لا يجوز، لا يصح، في مخالفة نصوص كثيرة جدا. إجراء اللفظ على ظاهره والتيقن من هذا الظاهر على أنه هذا هو الظاهر، هذا إلغاء للتنزيه. قالوا معناه الاستقرار. طيب الاستقرار يكون بعد حركة، معناته أنت نسبت لله عز وجل ما لا يليق، سواء قبل الاستقرار أو مع الاستقرار. والتمكن، أهل السنة الآن قالوا ارتفع وعلى. الارتفاع الآن يكون حسي ويكون معنوي. لماذا أنت يذهب ذهنك إلى أنه حسي؟ ارتفع لماذا؟ يا أخي الارتفاع يعني انتقال من إلى، الانتقال يتعلق بالذوات، والله عز وجل ذات لكن ليست كالذوات، الذوات المحدودة هي التي تنتقل. ثم يقول هنا: أو ملك وقدر، يعني استوى بمعنى ملك، ومنه استوت له الممالك بمعنى قدر عليها وصارت قبضته، أو بمعنى التمام والفراغ. استوى، تأتي لفظة استوى أو كلمة استوى بمعنى التمام والفراغ. قال تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، ويكون المعنى أتم الخلق. استوى على العرش، لماذا جاء بلفظ العرش؟ قال لأن العرش أعظم الأشياء التي عرفناها، أما أن يكون هناك غيرها الحين ما ندري، أنا لا أقطع لا بوجود ولا بمنع، لكن يمكن أن أقطع بأنه الذي عرفناه، عرفنا الله عز وجل به أن العرش إنما هو أعظم المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى مفصل ورم تنزيها، يعني حينما تؤول ينبغي أن تسلك مسالك التأويل التي تبنى على التنزيه. عندنا عبارات مختصرة قصيرة جدا أحلى ما تكون، قالها عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. عبد الله من كبار الصحابة، فيما أذكر عبد الله والذي كان يكتب حديثه صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الكتابة أو وجه الصحابة الذين يكتبون إلى كتابة القرآن الكريم بداية، وهذا لون من ألوان الاهتمام بوحي الله تبارك وتعالى، لا على أن يهملوا حديثه عليه أفضل الصلاة والسلام له. ولما قالت له قريش ما قالت، وجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يخبر يا رسول الله، قالوا انه لا تكتب انت لانه يقول في الغضب وفي الرضا. قال: اكتب والله ما يخرج من فمي صلى الله عليه وسلم الا حق في الغضب، لانه معصوم عليه افضل الصلاه واتم الذين. وقد كتب عبد الله بن عمرو بن العاص. ماذا قال؟ من نفائس التوجيه والتربيه، قلنا لاحد الاحباب: كنا اتدري هذه كينونه الانسان، ابنك أو بنتك أو زوجتك أو أنت أو كل ما شئت أنت، عبارة عن جعبة، يعني كيس، يعني حقيبة مغلفة بالجلد، الجلد هذا جلدنا يعني، نعم، في الباطن مجموعة من الأعضاء، هي وسائل خلقها الله فينا من أجل أن تستمر لنا الحياة، فيها الأجهزة المعروفة التي تعرفونها، ومنها الجهاز العصبي، ومنها ومنها ومنها. طيب ما وراء ذلك؟ قال هذا من حيث الكتلة عبارة عن ما قلت، لكن الإنسان ترى في الحقيقة من حيث حقيقته هو تلك المعاني والحقائق التي تستقر في هذه الجعبة. الجعبة هي الوعاء الذي يوضع فيه السهام أو حقيبة حقيبة السفر. أنت حقيبة مسافر حقيقة، لكن ما قيمتك؟ قيمتك بما اختزنت هذه الحقيبة، يعني عندك قيم وقد تستقرضها وقد توظفها عند المآزق أحيانا. مثلا لو أنه سلمت كرامته بقول لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم، إذا كنت حافظة والله رحت بهذا الذي يريد أن يضع جزمته فوق الرقبة، قصدي مجموعة حقائق. أما الذي قد فرغ من الحقائق وما بقي منه إلا ما مقتضيات، ما مصائب هذه الحقيبة اللي هي البدن، قال حياة، المهم خليني أعيش الله يرضى عليك ولو كنت مع الجرابيع مع الجرذان مع الجرذ. والله عز وجل تذكر أولئك بتعبير ساحر آسر، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، نكرة على حياة، المهم خليني أتحرك، خليني أكل بيضة مسلوقة يا أخي الله يرضى عليك، بدك يا أنا حاضر يعني. قلنا هؤلاء الأحباب اللي هم من أقاربنا، طبعا الأقارب الأقارب، قلنا أنتم ينبغي أن تفتشوا في الحقيبة في المحفظة تبعكم ماذا فيها من حقائق. توحيد، الرغبة في ثواب الله عز وجل، الطموح إلى رضوان الله تبارك وتعالى، يعني حقائق العدل، الإنصاف، دفع الظلم، الوقوف إلى جانب المظلوم، إغاثة الملهوف، هذه من الحقائق السلوكية أيضا. مع أنت الإنسان قيمتك قيمة ما في حقيبتك، لا من حيث الأجهزة، هي الجهاز الهضمي والبنكرياس والأمعاء الغليظة تعكى من الغليظة أنه كارثية، هي كل الفضلات الفاعلة الغليظة، ولعل كثير من الآفات تتمحور في آخر الأمعاء الغليظة إلى آخره، قولونات والمولونات والجولونات والبولونات، كل ما شئت أنت في هذا. أنت الآن ارجع حاسب، أقم جردا لما في ذاتك، اضغط على الحاسوب عندك واضغط على كرامة، شوف كم كلمة تطلع عندك، يطلع إن شاء الله مليون بإذن الله عز وجل. كلما كنت تبتغي الكرامة أكثر كنت أتعب على فكرة، لأن هذه ترى مطامع. وعموما حتى في علم الفيزياء الصعود خلال الجاذبية، وانت صاعد تلهث وانت نازل ما شاء الله عنا، الانحدار ما في ايسر منه. فماذا قال عبد الله بن عمرو بن العاص؟ قال تجمعون، يعني يوم القيامة طبعا بصائر، لانه اي حديث لاي صحابي يتناول المغيبات له حكم مرفوع، لان الصحابي ما بيستطيع يبين مفاصل يوم القيامه من عند نفسه، ما بيستطيع يرسم بريشته، بريش خياله مهما كان خياله جامحا ساحرا اسطوريا حتى، ما بيستطيع، لانه قضيه الاخره عالم متكامل قد بلغتنا رسل عن حيثياته التي نحن بامل سرعه الدنيا. فتجمعون، تجمعون يعني كم واحد؟ كل بني ادم. فيقال أين فقراء هذه الأمة ومساكينها؟ نحن كنا منتوفين في الدنيا، أنا أتكلم عن نفسي لأن الحمد لله أنا يعني أخشى، مو أخشى، لست مستريحا من كثرة ما يدي من مال، لست مستريحا، ما أصدق أنت حر. يعني أتكلم عن الفقراء اللي كانوا منتوفين، كانت تغلق الأبواب في وجوههم، كانوا لا يزوجون، كل شيء كل منتوف، أنت روح أبحث عن شيء آخر غير هذا. أين الآن في الآخرة؟ أين فقراء هذه الأمة ومساكينها؟ فيبرزون، يبرزون لأنهم كانوا مطموسين، كانوا مداسين. فيقال ما عندكم؟ سؤال، ما عندكم؟ فيقول يا رب ابتلينا فصبرنا وأنت أعلم، ووليت الأموال والسلطان غيرنا. فيقال صدقتم، فيكون الجنة قبل سائر الناس بزمان. وتبقى شدة الحساب على ذوي الأموال، وهذا بالتفصيل. من يكتب اسمه في العشر الأوائل من أغنياء العالم مليارديرون بالواو والنون هي جمع مذكر سالم، هؤلاء كلما ارتفعت درجته كان العاشر صار التاسع، لأن نشاط السنة هي شيء مذهل حقيقة. هذا أنت وجيد بالدنيا، ما في عندنا مشكلة إن شاء الله تبارك وتعالى. لو كان قد جمعه من حلال لا يقفن في الحساب، من حلال عن كلامنا، لأنه من أين وأين، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أنت تصور الآن عندك معاملات عشر سنين ذهب كل جمع وإنفاق، أنا ما عندي الحمد لله شيء، اللقمة فقط سلوتها وخلص انتهى الموضوع، أنا أبقي في الحساب ولا أنت؟ دعك من هذا، أنا وأنت دخلنا إلى الجمارك الآن، أنت عندك 100 حقيبة وأنا معي جواز السفر فقط، أنا أقيم بظنك أقيم، افتح افتح افتح حشيش مخدرات أفيون هيروين مؤامرات كيد سفك دم قتل هاتك أعراض، أنت يدبر حالك. لا هذا عم تكلم عنه هو حقائق، من غفل عنها خرب بيته، هو خرب بيته مو بيت غيره. عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال هذا الكلام، ثم قال أيضا أرواح المؤمنين، هذا في عالم برزخ في جوف طير الخضر، هذا من عالم غيب، انت ما تدخل روحي في الطائر، هذا رمز الله اعلم به، هذا من متشابه، انا يمكن ان اقول ترى لكن انا اسلم فقط، ما المعنى؟ اتركه، اذا ربي اكرمك وكنت رائع جدا، حتى عن بعض الشهداء انماط من الشهداء يكونوا في هذا المسار. ارواح المؤمنين في جوف طير الخضر كالزرازير، لأنه لطيفة خفيفة محبوبة جدا للزرازير، بخلافه أنا مرة الآن في الخيال جئت بغول حطيته بالقفص، شو الذوق هذا الله يرضى عليك، البزاقة هذه رخويات، قال حط عم تفرج عليها، أخي ما تفرج عليها أنت، وين هذا الحس عندك أنت؟ المهم قال كذرة يتعارفون ويرزقون من ثمر الجنة، مو طيور هنا يرزقون يتعارفون، يعني أنا لما بدي أدخل الآن في الجسم، هو ما دخل في الجسم على ذكرى، لأنه خلق الإنسان على هذه الصورة أشرف من خلق الطير على صورته، أكرم الله عز وجل صورتنا، ولا يعني انتكاس على الإطلاق، إذا له معنى. أخيرا وقال ما تنام لو تعلمون حق العلم، حق العلم يعني العلم الراسخ، لتجدتم حتى تقصف ظهوركم. أصلنا مرة من مرات في رمضان في بدايات التهجدات من كذا سنة 20 سنة 15 سنة، فواحد جاء عتبني من الأحباب توفاه الله تبارك وتعالى، قال يا شيخ الصدق والله عيني نفصيت، عيني طلعت، مع أنه يمكن 15 تسبيحة إلا إذا كنا وقت الشباب والله ما أدري ضبطان، ما أكثر ما أطلنا، قال لي عيني نفصيت طلعت عيني. هنا قال لو تعلمون حق العلم لسجدتم حتى تقصف ظهوركم ولا صرختم حتى تنقطع أصواتكم، فبكوا فإن لم تجدوا البكاء فتباكوا، يعني نهي بس بينك وبين الله عز وجل مؤمن. وقال لأن أدمع دمعة من خشية الله تعالى أحب إلي من أن أتصدق بألف دينار. الصدقة مقبولة عند الله ترفع درجاته، هنا ما يتفلسف الواحد يقول لا والله ألف دينار لعشرين أسرة وكذا، يقول لك يا أخي أنت إذا عندك ابكي هذه الدمعة وتصدق بألف دينار ما عندنا مشكلة، لكن أما سمعت من السبعة الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم يظلهم الله بظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، من التحليلات والتعليلات ولو كرأس الدبوس خرج من عينه،